نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اكفنا برحمتك من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت، واجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين آمين. مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سيرة النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. 25. وهذا هو لقاؤنا الخامس بعد العشرين في هذه السلسلة المباركة. آخر ما تكلمنا فيه ووقفنا عنده هو حديثنا عن الهجرة للحبشة، وفي الحبشة تجلى دور عظيم لصحابي عظيم. هذا الصحابي على طريقتي مع حضراتكم سنقف معه في هذه الليلة. فمن هو يا ترى؟ لقاؤنا في هذه السويعة المباركة مع رجل من الرعيل الأول ومن الجيل الفريد، رجل أسلم وقت أن كانت تجيء المغارم ورحل إلى الدار الآخرة قبل أن يحصد كثيرا من المغانم. فمن هو يا ترى؟ إنه رجل من أكابر الصحابة، وما أطيب أن يكون اللقاء للحديث عن الرجال، لا سيما ونحن في وقت كثر فيه الذكور وقل فيه الرجال. نحن في زمان يصور لنا فيه أهل الخلاعة والمجون على أنهم نجوم يهتدى بهم، ولذلك ظهر التسيب في الشباب والانفلات في البنات عندما ضاعت منهم القدوة الحسنة والأسوة الصالحة. فتعالوا معي لنقف على أعتاب هذا الرجل الذي هو من عصر الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من هذا الرجل؟ هذا الرجل قتل شهيدا في معركة عظيمة من معارك الإسلام الكبرى من أجل إعلاء الحق وإزهاق الباطل. فمن هو يا ترى؟ هو ابن عم رسولنا صلى الله عليه وسلم، لقب بأبي المساكين، ولقب من بعد موته بذي الجناحين، وقد حكم له النبي بالجنة. مين؟ حمزة يا راجل. هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة وهاجر بعد إلى المدينة، وهو الأخ الأكبر لسيدنا علي رضي الله عنه، كان يكبره بعشر سنين. فمن هو يا ترى؟ هو سيدنا جعفر ابن أبي طالب أبو المساكين ذو الجناحين رضي الله عنه وأرضاه. كان جعفر رضي الله عنه من السابقين للإسلام، أسلم والمسلمون لا يزيد عددهم عن 25 إنسان، ولقي من الأذى ما لقيه الصحابة. ولما ضاقت على ما وضحنا في الدرس الماضي، ولما ضاقت مكة على المسلمين، أمرهم رسولنا صلى الله عليه وسلم بالهجرة الأولى من مكة إلى الحبشة، وقال لهم إن بها ملك لا يظلم لديه أحد. احنا قلنا هذا دليل على انك ممكن تجد انسان كافر وعادل. النجاشي كان كافر، ممكن يكون في انسان كافر وعادل، لكن مش ممكن تجد انسان كافر عدل. وقلنا في فارق بين العادل والعدل، انسان عدل يعني من العدول، واشهده روي عدل منين؟ منكم، لازم يكون مسلم. إنها ممكن واحد مش مسلم ويكون عادل. فالأصل في المسلم العدالة والعدالة، عادل وعدل. كل مسلم الأصل فيه إنه عادل وعدل، لكن الكافر ممكن يكون عادل لكن مش ممكن يكون عدل. أي نعم. أخذ جعفر رضي الله عنه زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنه، وهاجر مع 80 من أكابر الصحابة إلى الحبشة، فيهم عثمان بن عفان ورقية بنت النبي وأبو سلمة وأم سلمة والزبير بن العوام وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. 80 إنسان هاجروا. وانت الآن بتسمع كلمة هجرة بإحساس بليد، هاجر النبي ولا أثرت فيك؟ الهجرة مسألة صعبة ومسألة مريرة. ماذا تقول في إنسان ترك وطنه الذي على أرضه درج وعلى ترابه شب، وترك أهله من والد وولد وزوجة أحيانا؟ سيدنا أبو بكر لما هاجر ساب كل عياله وراه، وساب أبوه كان رجل أعمى، ترك الأهل والوطن والمال. وسيدنا صهيب بن سنان، الكفار ما تركوه يهاجر إلا بعدما سلبوا منه كل ما يملك، ترك ذهب يقطع بالفؤوس ولذلك قابله النبي قائلا: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وفيه نزل آية في آل عمران. لا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. البقرة. الله يفتح عليك. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهجرة مريرة، وبعدين هو ذاهب إلى مصير مجهول، مش عقد عمل في الكويت، مصير مجهول، قد يموت في الطريق فلا يصل، وقد يصل ولا يجد مأوى. مسألة صعبة فعلا. اللي هجره كانوا خلص، وأنا بتصور لو في هجرة النهاردة ما كانش حد هاجر إلا من رحم الله. صعبة، عايز فعلا رجالة زي الصحابة، مسألة صعبة. فالتفت إلى هذه المعاني وأنت تسمع أو تقرأ عن الهجرة. اللهم ارضى عن جميع الصحابة. أخذ جعفر رضي الله عنه زوجته أسماء بنت عميس في 80 من الصحابة وهاجروا إلى الحبشة. روى أحمد في مسنده عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: نزلنا بأرض الحبشة. الحبشة اللي هي النهاردة إيه يا أخوانا؟ إثيوبيا. إثيوبيا اللي النهاردة إسرائيل بترحل بعض أهلها من اليهود إليها، يهود الفلاشة اللي هم أحقر أصناف اليهود، يستخدمون في جمع القمامة وفي الأعمال الحقيرة. نزلنا بأرض الحبشة فكنا في خير جوار، أمننا النجاشي على ديننا مع أننا لا ندين بدينه، فلما علمت قريش بذلك ضاقوا ذرعا فبعثوا إلينا برجلين، عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وأخذوا معهما هدايا كثيرة، ونزل بالهدايا أولا عند البطارقة، بطارقة النجاشي. من هم؟ البطريق، مش طائر البطريق المعروف، البطريق هنا بلغة الروم هو صاحب مشورة الملك، يعني دول أهل الحل والعقد. فسيدنا عمرو بن العاص داهية عايز يحمل الملك على أن يسلمه الصحابة، فيدخل له من باب أهل المشورة والرأي، يدفع لهم الهدايا الرشوة، والرشوة لأهل المشورة كما تعرف كثيرا ما تعمي وتصم. أي نعم. طلبوا من البطارقة أن يشيروا على النجاشي بتسليم المسلمين لهم وأن لا يتحدث مع المسلمين. وهنا الوقفة. ولماذا؟ قلنا لأنه عادل، فلو سمع من المسلمين وعرف قضية المسلمين لن يظلمهم. سيدنا عمرو عارف أن قومه ظلمه، فعايز يقطع طريق الإنصاف على الصحابة. قولوا للنجاشي ما يسمعش منهم، لأنه عارف أن النجاشي عادل لو سمع لأنصفهم. ثانيا يعرف أن المسلمين على الحق، والمسلم لو أتيحت له الفرصة بالكلام لطاش الباطل من أمامه. مش كده؟ لو اتكلم الباطل يسقط من أمامه. ولذلك تأتي برامج كثيرة هدامة أحيانا، يجيب لك واحد بيتكلم في الدعوة، واحد على قده كده مجنون تلفزيونات، يجيبوه ببرنامج، وبعدين مذيعة قاعدة مش سبسبة وقاعدة مش عارف ايه، وبعدين حواليه كم بنت مش عارف ايه وكم ولد ايه، وكم واحدة بقى حيزبونة من العواجيز بتاعت علم النفس الاجتماع الصحفية فلانة بتاع ويتكلم يا حاج الإسلام ظلم المرأة كذا وكذا وكذا، يجي يتكلم. نلتقي بعد الفاصل. بعد الفاصل يجي يتكلم يقطعوه ويغلوشوا عليه. اللي موديك انت لو راجل محترم قول لهم انا اتكلم لوحدي، انا عايزكم تحطوا لي ترابيزه قدامي وميكروفون وتدوني ساعه وما تقصوش من كلامي. مش عايزين كده. تطلع تقيم الادله على ان النقاب واجب او على اقل تقدير من الاسلام، هم عايزين يصوروا انه حرام انه جاهليه. فسيدنا عمرو عمل الحكايه دي، عمل هذا احدى القنوات. فاجاد بتقول لي انا عايزين نعمل معاك برنامج. طيب ماشي ازاي؟ احنا صورنا لفلان وفلان وفلان من المشاهير، فانا اشتميت فيهم يعني ريحه مش مريحين. اتصلت باحد المشايخ يعني المشهورين، ايه يا شيخ؟ قال لي اوعى تروح له. انا اول ما دخلت جابوا لي واحده بستريتش قاعده جنبي كده. قلت يا شيخ انت هتتكلم ساعة تحب اطلع في الكادر؟ قال لها لا. قلت طيب اتكلم ساعة الرقائق. بيتكلم اول دقيقة المخرج كلمه، ما فيه سماعة في ودنه، قدامك دقيقتين خلص. الله. وبقيته اسئلة لسه بيكلم. راحت المذيعة جت، طب وسعادتك تقول يا شيخنا النقاب واجب ولا مش عارف ايه المسخرة دي؟ راح الراجل المحترم لم نفسه وقال لهم مش سكتي، انما ماذا تقول في ناس بيتاكل عليهم عيش ويطعن في الاسلام من خلالهم؟ ايه اللي مطلعك؟ انا قلت كتير جدا، انا احترم الشيخ جاد الحق الله يرحمه، راجل وقور اللي عايزه يجيله مكتبه وياخد منه الفتوى ويصوره في مكتبه. الشيخ الشعراوي اللي عايزه يجيله الجامع، العالم مكانه الاساسي في المسجد، يحفظ للعلم حرمته ووقاره. ممكن يروح مكان اخر بس منضبط بضوابط الشرع. انما انا اعيب على من؟ على هذا الذي يجلس في منكرات. اللهم اهدنا يا رب. فسيدنا عمرو قال للبطارقة اوعوا يسمع من المسلمين. اي نعم. فلما دخل يعني عمرو وصاحبه عبد الله بن ابي ربيعة، فلما دخل على النجاشي سجد له وابتدراه، فقعد واحد عن يمينه وآخر عن شماله وقال أيها الملك العظيم، جئناك في نفر من قومنا نزلوا بأرضك فرغبوا عن ملتنا ولم يدخلوا في دينك، وإن آباءهم وأعمامهم يريدونهم وهم أعلم بهم منك، فأرسلهم معنا. البطارقة اتظبطوا. فقال البطارقة نعم أيها الملك، نعم سلمهم لهما. النجاشي عادل قال لا حتى أسمع منهم. هو ده الملك العادل، ده المسؤول العادل الذي لا يأخذ الناس بالشبه ولا يأخذ الناس بالوشايات، إنما يأخذ الناس بالقرائن والأدلة والحجج. هو ده. أي نعم. وكان اللقاء، دخل المسلمون على النجاشي المتحدث الرسمي باسم أجدادك الصحابة في الموقف ده، مين؟ سيدنا جعفر ابن أبي طالب. دخل المسلمون فقالوا فسلموا. الحديث مكتوب فسلموا، معرفش قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا حيوهم بتحايا الحبشة. سلموا فسلموا. فقالوا لهم، فقالا لهم، من اللي قال؟ عمرو صاحبه. فقالا لهم ما لكم لا تسجدون للملك. ادي اول وشاية، ادي اول كده ايه يعني نغزة. الله بصر انت تسجدوا ليك. قال جعفر انا لا نسجد الا لله. بطل شجاع وسيد الشهداء حمزة ومثله رجل قام الى سلطان جائر فامره ونهاه فقتله. ده كلام سيدك النبي، سيدنا جعفر بطل زي عمه زي حمزة. قال لما نسجدش غير لربنا. لم يداهن. قال النجاشي لماذا تركتم دين آبائكم ورغبتم عن ديني؟ قال جعفر أيها الملك إنا كنا قوما على شرك، نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونستحل المحارم والدماء، فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف نسبه ونعرف صدقه وأمانته، فدعانا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأن نصل الرحم ونحسن الجوار ونصلي ونصوم. وأخذ يعدد عليه بعض أوامر الإسلام. قال النجاشي فهل معكم شيء مما جاء به؟ الكتاب بتاعه المقدس معكم حاجة منه؟ قال جعفر نعم. قال أسمعني. فقرأ عليه صدر سورة مريم، فبكى النجاشي وبكى البطارقة والأساقفة حتى اخضلت لحاهم، يعني دقنه اتبلت من الدموع. وهذا هو القرآن، شهد له الجن بالعجب، إنا سمعنا قرآنا عجبا. وشهد له الكفار بالحلاوة، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو وله يعلى عليه. ومن آمن من النصارى، ربنا قال فيهم عند سماعهم للقرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. بثمين يا حبيبي في من آمن منهم. الكلام دقيق. أي نعم. النجاشي سمع وبكى حتى بل لحيته، ثم قال والله إنما قلته خرج من مشكاة واحدة، هو وما جاء به موسى بن عمران. لما قلت وما جاء به عيسى عليه السلام؟ قلنا لأن رسالة سيدنا عيسى جاءت متممة لرسالة سيدنا موسى في سورة الصف. قال الله عز وجل حاكيا عن عبده ورسوله عيسى عليه السلام مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وفي الإنجيل قال لقد جئتكم متمما ولم آتي ناقضا. أي نعم. فخرج عمرو وخرج صاحبه متغيظان. سيدنا عمرو هينفجر حنقا وغيظا وغضبا، خاب مسعاه، خرج متغيظا. فقال لصاحبه والله لآتينه غدا بما أستأصل به خضراءهم. بكرة بقى هقول له حاجة أخليه يدبحهم. يستأصل خضراءهم يعني يهلك عامتهم، ده المعنى. قال ماذا ستقول؟ لا تنسى أن لنا فيهم رحم. الثاني كان حنين شوي في الموقف ده عن سيدنا عمرو. قال والله لا أفعلن. فاستأذن ودخل على النجاشي في ثاني يوم، سجد له وقدم له الهدايا. أيها الملك العظيم، هل سمعت ما يقول هؤلاء في عيسى عليه السلام؟ ماذا يقولون؟ إنهم يقولون فيه قولا عظيما. قال أرسلوا لهم. فجاء جعفر وجاء الصحابة، قال النجاشي ماذا تقولون في المسيح عليه السلام؟ قال نقول فيه ما جاء عن ربنا وما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ماذا تقول؟ نقول هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسسها بشر، وهو روح الله. مش ده الإنصاف؟ عبد من عبيد ربنا، روح الله، ربنا نفخ فيه من روحه زي ما نفخ في آدم من روحه. ثلاثة، كلمة الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كلمة، ثم قال له كن فيكون. أين إنسان؟ ده معتقد المسلمين في سيدنا عيسى عليه السلام. سمع النجاشي هذا الكلام فرفع عودا من الأرض وقال يا معشر الحبشة، والله إنما قالوه في المسيح عليه السلام لا يتعدى هذا العود. ايه معنى الكلام؟ يعني يا ابني اللي انت قلته انصاف، لا زودت ولا انقصت، لا في غلو ولا في تفريط، انت قلت العدل. فنخر الأساقفة، نخروا يعني نخروا، تكلموا بكلام فيه غضب، فقال وإن تناخرتم اشهدوا أنه رسول الله وأنه هو الذي بشر به المسيح عليه السلام في الإنجيل، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته فأكون أنا الذي أحمل نعليه وأوضئه. يا سلام. على فكرة هرقل برضو ملك الروم الكلام قريب من هذا، لكن ظن الخبيث هرقل بملكه، إنما النجاشي أسلم، سيدنا النجاشي رضي الله عنه، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال للصحابة أنتم شيوم، وشيوم بلغة الحبشة يعني آمنون، آمنون، أنتم شيوم في أرضي، من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم؟ يا عمرو خذ هداياك، خذها، فإن الله عندما رد علي ملكي لم يأخذ مني رشوة. فعاد عمرو وصاحبه بخفي حنين، يعني ايد ورا وايد قدام. لكن شوف موقف سيدنا جعفر، تعرض لفتنة كلمة الحق فيها قد تأتي على عنقه، لكن قالها، وكان رجل رضي الله عنه، والله لو لم يلقى جعفر ربه إلا بهذا الموقف من بعد إسلامه لكفى. مش كده؟ مسألة صعبة يا أخوانا، صعبة، مع أنه يجوز له عند الإكراه أن يتكلم حتى بكلام الكفر. مش ربنا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ لكن ده أخذ بالعزيمة، بالعزيمة، زي سيدنا أحمد بن حنبل عندما أخذ بالعزيمة في حين أن يحيى بن معين في فتنة خلق القرآن، يعني أخذ بالرخصة. أي نعم. عاد جعفر رضي الله عنه من الحبشة إلى المدينة، إمتى؟ في في العام السابع من الهجرة. قعد عايش في الحبشة لحد ايه؟ سنة 7 هجري، يعني قول بالاقل 10 سنين، على الاقل 10 سنين. هجرة الحبشة الاولى ده اكتر من 10 سنين، لان هجرة الحبشة الاولى على التدقيق كانت سنة 5 هجري، 5 من البعثة. والغزوة وفتح خيبر اللي رجع فيه سيدنا جعفر كانت سنة 7، يعني بقاله على الأقل 11-12 سنة في الحبشة. عاد جعفر رضي الله عنه من الحبشة إلى المدينة في العام السابع الهجري في يوم فتح خيبر. خيبر دي كانت معركة عظيمة، كان بطلها سيدنا علي اللي هو أخو سيدنا جعفر، وكانت سنة 7 هجرية. شوف بقى مكانة سيدنا جعفر في قلب النبي من خلال هذه العبارة التي قالها النبي عندما علم بقدوم جعفر. قالوا له أبشر بالنصر على اليهود في خيبر، وأبشر بعودة جعفر، فقال أيها الناس لا أدري بأيهما أصر، بفتح خيبر أم بعودة أخي جعفر. يعني عمل ميزان من كفتين، كف فيها النصر على اليهود في خيبر، والكفة الثانية فيها عودة جعفر في مكانة عظيمة جدا. اللهم ارضى عن جعفر ابن أبي طالب، واحشرنا معه مع نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. جعفر ابن أبي طالب وقف مع أخلاقه، احنا كلنا لقبوه بأبي المساكين. أبو المساكين يبقى راجل ايه؟ كريم. استقر جعفر في المدينة لعدة أشهر فقط، أقل من عام، وكان نموذج في الخلق العالي والأدب الرفيع، ولقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أعظم من كل شهادات العالم. لا تقول لي شهادة الأيزو ولا جايزة نوبل ولا حتى كاس نوفل، مش نوبل. النبي قال في كلمتين يا سلام، هنيال والله. والحديث رواه الإمام البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت يا جعفر فقد أشبهت خلقي وخلقي. الله أكبر، بقول أكثر واحد قريب من شكلي وأخلاقي أنت يا جعفر. ده النبي ربنا امتدح أخلاقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. النبي قال وأنت جاي شكل وخلق، ده كفاية بس سيدنا جعفر عليه هذا النشان، كفاية. من هذا الذي يصل لهذه القمة السامقة؟ يبقى يشابه النبي في أخلاقه وفي شكله كمان صلى الله عليه وسلم. لقب بأبي المساكين لأنه كان كريم جدا. واسمع شهادة من مسكين في شأن كرم جعفر. الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشفق على المساكين من جعفر بن أبي طالب. خد بالك بشهادة مهمة لأنها من رجل مسكين. أبو هريرة كان من المساكين، والفقير هو أفضل من يشهد للغني بالكرم، صح؟ مين اللي يشهدك بالكرم؟ واحد غلبان. فسيدنا ابو هريره كان على الكفاف، بيقول لك ما شفتش حد بعد النبي اشفق على المساكين من جعفر ابن ابي طالب، مع انه ايه في ابو بكر وفي عمر وعثمان وقمم قمم في الكرم، وده يتميز. يبقى فعلا ده ابو المساكين. لقب عن جداره، ما رايت احدا اشفق على المساكين بعد النبي صلى الله عليه وسلم من جعفر بن ابي طالب، كان يصطحبنا الى بيته ويطعمنا كل ما في بيته. يقولون تعال اي اكل عندي كلوه، ومش عامل حسابه، عايلهم فول مدمس ويلا شيلوا اللي في المطبخ، ده هي كده على غفله، اللي تلاقوه خدوه اي اكل. قال حتى انه كان يخرج لنا العكه، العكه وعاء من الجلد يوضع فيه العسل والسمن، حتى انه كان يخرج لنا العكه ليس فيها شيء فيأمرنا بشقها ولعق ما فيه. خلصت الاكل؟ اه يا اخوانا بس الحله دي إيه؟ الحسوه وعاء السمن الجلد اقطعوه والعقل اللي فيه، ما تسيبونيش حاجه. ده انسان عجيب. اللهم ارضى عن جعفر. هذه شهاده عظيمه من ابي هريره في شان كرم جعفر ابن ابي طالب. ابنه ورث عنه الكرم، عبد الله بن جعفر كان كريم جدا من اكرم العرب. واحد راح وقال له يا ابن ذي الجناحين رايت في منامي انك اهديتني الحله التي عليك، لابس عبايه حلوه قوي قوي. قال له يا ابن جعفر يا ابن الكرماء، انا امبارح شفت في منامي انك اديتني العبايه دي هديه، عبايه غاليه قوي. فخلعها ابن جعفر وقال هي لك، ثم ضحك وقال اما رايت في منامك عباءتي الثانيه بألف دينار من ذهب؟ قال دعني انام لعلي اراه. قال هي لك. ما هو انت الولد بيطلع كريم ليه؟ شاف ابوه كده. انما تلاقي واد بخيل ابن بخيل ابن بخيل ابن بخيله، اتواصوا به. علم ابنك الكرم، علمه كده. عمك جه اجري بسرعه هات له فاكهه من الثلاجه، قول امك بتعمل له الشاي، تجيب الغدا، امسك فيه اوعى يمشي هزعل كده. تيجي في المسجد الواد معاك، انت عايز تتصدق طلع الفلوس، خد حطها انت في الصندوق، اعوده على كده. اي نعم. هذه ناحية من نواحي اخلاق جعفر، جهاد جعفر، جهاده. قدم في العام السابع من الهجرة كما قلت آنفا، ولم يقض بالمدينة الا اشهر تقل عن السنة الكاملة، ثم سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا لقتال عدو عنيد شرس قوي، لقتال الرومان، والرومان مش لقمة سائغة، الرومان. ما إن سمع جعفر بهذا حتى كان في الصف الأول. طب ما كفاية عليك بقى، بقالك 12 سنة في الحبشة وغربة وتعب وبهدلة، شوف نفسك بقى، ما تعيش اليومين اللي فضلنك يا أخي. لا، كان في الصف الأول، ولم يكن لقد كنت في غربة لسنين من أجل الإسلام أبدا، بل حمله حبه للإسلام على المسارعة. انطلق وشارك في الغزو، النبي جهز الجيش وعلى غير عادته جعل له قواد ثلاثة: قائد الجيش جعفر، قائد الجيش زيد بن حارث، فإن أصيب فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله ابن رواح. على غير عادته يا أخي، أي جيش أي سرية كان بيعمل لها قائد واحد، كأنه أخبر مسبقا بما سيكون. ولذلك العلماء يقول لك غزوة مؤتة، مع أن النبي لم يشارك فيها وسموها غزوة مش سرية. أي نعم، انطلق الجيش وكانت المعركة. جيش الصحابة عدده كم؟ 3000. جيش الرومان عدده كم؟ 200,000. يعني في نسبة بعد الدرس 3000 هيحاربوا كم؟ 200,000. يعني الرومان لو أحاطوا بهم يبقى الصحابة نشبههم بحبة رمل في فلاة أو بقطرة في محيط. إيه 3000 قدام 200,000؟ لو الرومان ألقوا السلاح ووضعوا الرقاب للجزر، الصحابة يتعبوا من ذبحهم. 3000 يحاربوا 200,000؟ وفي كامل العدد وفي كامل العدد. الصحابة ما كانوش عاملين حسابهم على كده. عقد المجلس للتشاور، منهم من قال نرجع، منهم من قال نناوش ونطلب المدد، إلى أن قال ابن رواحة: إن الذي تحاذرون لهو الذي خرجتم له تطلبون. الشهادة، والله ما ننتصر بعدد ولا بعدد، ولكن ننتصر بالله فعليه توكلوا. ايه قوة القلب ده؟ ما هذه العزيمة الحديد؟ سبحان الله العظيم. ودارت المعركة، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد على منبره وعيناه تذرف الدموع. ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: أخذ زيد الراية فأصيب قتل، ثم أخذها جعفر بيمينه فقطعت، فوضعها في شماله فقطعت، ثم أصيب فأبدله الله بذراعي جناحين يطير بهما في الجنة. من يومها لقبوه بجعفر الطيار. ثم أخذها ابن رواحة فاهتزت نفسه، ثم قاتل فأصيب، فهو على أريكة يتأرجح عليها في الجنة. النبي عرف منين؟ ده المعركة على مشارف الشام والنبي في المدينة، وبيوصف لهم وصف تفصيلي. كان في قمر صناعي يعني على الهواء مباشرة، كان في أدوات اتصال لا سلك وتليفون ومحمول وأيوة والمعركة وحصل. من الذي أخبره بهذا؟ الله. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء سبحانه وتعالى. أي نعم، علام الغيوب أخبره بهذا. بعدما أصيب زيد أخذ الراية جعفر وقال وهو يقاتل: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذا لاقيتها ضرابها. أخذ الراية بيمينه فقطعت فاضعها في شماله، وقطع الذراع ليس بالأمر الهين، ذراعه يطير ثم يحط الراية في إيده الشمال. أنت مش حاسس بالكلمة، ده أنت لما ضفرك بيدوحس اللي بيلطك بتقول يا لالي، لما درسك بينقح عليك ما بتنامش، ده ذراعه اتقطع. أم خد الراية في الشمال، قطع وضعها بين رجليه ومال عليها بمنكابه، مال عليها فقتلوه. قال ابن عمر وكان في الغزوة: رأيت جسد جعفر وإذا به 90 ضربة ما منها من شيء في دبره. في أكثر من 90 ضربة، ضربة بسيف، طعنة برمح، إصابة بنبل، كلها في وشه. ده دليل على إنه كان بيهرب ولا بيواجه. يواجه يواجه. في صحيح البخاري ابن عمر قال: كان إذا رأى عبد الله ابن جعفر قال له: السلام عليك يا ابن ذا الجناحين، السلام عليك يا ابن ذا الجناحين. هو دراعاته ربنا اداله مكانهم في الجنة ايه؟ جناحين، والجزاء من جنس العمل. اي نعم. طيب سيدنا جعفر استشهد، رزق الشهادة، النبي عرف بهذا فانطلق الى بيته، الى اسماء بنت عميس، واسماء دي جوزت جعفر، وبعد ما مات اتجوزت من ابي بكر الصديق، وبعد ما مات اتجوزت من سيدنا علي. علي وكان ليها اولاد من جعفر، واولاد من سيدنا علي، واولاد من سيدنا ابي بكر. فاختلف الاولاد، قال ابناء جعفر: نحن ابناء جعفر الطيار البطل. وقال ابناء الصديق: نحن ابناء الصديق. وفعلا الصديق احسن من جعفر، مش كده؟ الرجل الاول في هذه الامه بعد النبي مين؟ سيدنا ابو بكر طبعا، وبعده عمر، وبعده عثمان، وبعده علي، وبعده لا نقدم ولا نؤخر. كلام واضح. اولاد سيدنا الصديق بقى ثاني اثنين اذ هما في الغار، ويعددوا مواقف الصديق. قال سيدنا علي: يفخرون بابي. ده علي بقى بطل الإسلام. فاختصموا إليه: أي واحد فينا أبوه أحسن من الثاني؟ قالت: لم أرى شيخا أفضل من أبي بكر، ولم أرى شابا أفضل من جعفر. يعني رادت كل الإيه؟ الأولاد، وقالت كلمة حق. قال علي: لو قلت غير هذا لعاتبتك. معلش انا احسن واحد. في انصاف عند الصحابه. فضل الشيخ. هنا درس من موضوع زواج اسماء بنت عميس من رجل بعد جعفر، هو الصديق، هو افضل من جعفر ولا شك، ثم زواجها من علي بعد موت الصديق وهو أدنى من أبي بكر رضي الله عنهما، وأفضل من جعفر رضي الله عنهم. الفائدة هنا أن لا ننكر على امرأة مات زوجها مهما كان على خلق ومهما كان على دين، إن تزوجت بآخر على خلق ودين من بعده. أمر كان سهل عند الصحابة. أخويا مات وساب مراته شابة وعندها أولاد، فكان الصحابة من باب رعاية حق الصحابي الميت الواحد منهم ينكح امرأته من بعد في بيت تحت عينه، مش رغبة في النساء كنساء، وإن كان هذا لا يقدح فيهم ما هو عنده الإماء، إنما من باب صيانة أهل المتوفى. وإحنا عندنا في مصر إلى وقت قريب لما كان واحد يموت كان على طول أخوه يتجوز مراته، مش كده؟ ليه؟ يقولك عيالنا يتربوا في الصنة. الصحابة كانوا كده، وده ما يعبش المرأة. ما كفاية عليك بقى بعد الجواز الصديق ويموت تتجوز واحد تاني وده يعبها؟ أتت حلالا أم حراما؟ حلال. احنا من المآسي عندنا ان عندنا بعض الأفكار الغبية التي تحرم على الناس الحلال. اتجوزت وجوزها مات وساب لها 3-4 عيال، تيجي تتجوز ابوها يقول لها كفاية عليك بقى جربتي حظك، انت هتجرصينا كل يوم تتجوزي وتتطلقي. ايه يا عم الحاج، ايه يا عم، ده حلال، ايه المانع؟ ما الصحابة هم. فهذا درس لا يفوت. احنا بنحكم بالاعدام على الارملة والمطلقة في مجتمعنا بعادات متخلفة بالية. ولذلك من اسباب كثرة العوانس في مصر هذا السبب ايضا، والعوانس فيهن متزوجات طلقنا او ارامل، وانا لله وانا اليه راجعون. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت جعفر بعدما علم موته، ودخل على اسماء مع بعض اصحابه ومع بعض اهل اسماء، فقال اين ابناء اخي جعفر؟ فأتت بهم فأخذ يقبلهم ويبكي صلى الله عليه وسلم. رحيم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قمة الرحمة. أخذ يبكي يقبلهم ويبكي. قالت أسماء أحدث لجعفر شيء؟ قال اصبري واحتسبي يا أسماء فقد رزق الشهادة. ثم قال لآل أسماء ولجيران أسماء اصنعوا لآل جعفر طعاما. وده درس، لما حد يموت عنده ميت مش مطلوب انا مني بقى ابويا مات وسعادتك جاي تعزيني اسقيك احل بحصى واهوى ويمكن اغديك، هو موت وخراب ديار كما يقولون، ده يخالف السنة. السنة ان احنا جيران الراجل ده اللي مات ان احنا نعمل اكل ونودي لعياله لمراته، دي السنة. اصنعوا لآل جعفر طعاما. لما هو جاي ساعته عايز يقعد ويسمع ويشرب قهوة ويمكن يتعشى والفقي زي ما بيقول الجماعة العواب نديله شوية هبر عشان يعرف يعني ايه الكلام. كل هذه من الضلالات وأشياء يعني عكس ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. طبيعي أهل الميت طبيعي سيذهلوا عن الطعام، حتى الولد اللي أبوه مات يبقى الجوع بيعضه بنابه الأزرق يتكسف يقول لهم حطوا لأكل، صح؟ مراته تستحي تجيب بقى من السجن تنزل السوق وتأتي وتطبخ تقول لك ده فرحانة فيه، ده طبيعي. يبقى احنا نراعي ده، لازم يكون عند المسلم رؤية، يكون عنده عقل عنده حكمة. واللي ما عندوش النبي وعاءه، قال اصنعوا لآل جعفر ايه طعاما. رضي الله عن جعفر، عاش بطلا ومات بطلا، رضي الله عنه وأرضاه وجعل الفردوس مثواه. الله أسأل أن يحشرنا معه خلف حبيبنا ورسولنا وعظيمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.